إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القراءة في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتبار الطائفة الناجية المنصورة لعلام الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، ذلك على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي، غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. آمين، غفر الله لنا ولك. نعم. كم شعب الإيمان؟ الجواب، قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، وفي رواية: بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، سبق بارك الله فيك أن أخذنا بأن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، وأنه قول اللسان وقول القلب، عمل القلب وعمل الجوارح. وما دام أن الإيمان يحوي هذه الأركان الثلاثة، القول باللسان وعمل الجوارح واعتقاد القلب الشامل لقوله وعمله، لا بد أن يكون شعب، خلافا للمرجئة والخوارج، فإنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا غير مركب، غير أن الخوارج أبطلوه بذهاب بعضه، والمرجئة حكموا بكماله ولو ذهب بعضه، لأن عندهم ما في بعض، الخوارج ما عندهم الإيمان شيء واحد. والفرق الثاني بين المرجئة والخوارج أن المرجئة أخرجوا الأعمال، والخوارج أدخلوا الأعمال فيها. وعند إذن بارك الله فيك، صار عند الخوارج من ترك عملا من أعمال الإيمان فقد بطل الإيمان كله، بطل الإيمان كله. وعند المرجئة أنه لو فعل معصية أو ترك ما افترض الله عليه فالعمل غير داخل في الإيمان، وعند إذن الإيمان لا يتأثر لأنه على تمامه وكماله. واضح يا أخوان؟ بينما أهل السنة فيؤمنون بأن الإيمان شعب يدخل فيه اعتقاد، ويدخل فيه قول اللسان، ويدخل فيه عمل الجوارح، وهذه الشعب ليس على مرتبة واحدة. واستدلوا على ذلك بارك الله فيك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بنص صريح صحيح: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، روايتين، الإيمان بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون شعبة. فقال عليه الصلاة والسلام: يخير ما بين هذه الشعب، أفأعلاها قول لا إله إلا الله. فدل على أن فيها أنها مراتب، وأن فيها أعلى وفيها أدنى. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ففي هذا الحديث أيضا، وهو هذا درسنا اليوم مع ما سوف يأتي، أن الإيمان شعبه معدودة، بنص الحديث شعبه معدودة، ما نقول الإيمان شعب وشعبه مجهولة، لأن لو قلنا شعب الإيمان مجهولة فإنه معنى ذلك أن الناس لا يستطيعون أن يأتوا بها لأنها مجهولة. وعندئذ كلفوا بالإيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا، والإيمان منه شعب مجهولة، لكن الإيمان شعب معلومة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 64 أو 74 شعبة، هذا على التقسيم والتشعيب. وأما في بيان هذه الشعب واحد فواحد، فالكتاب والسنة قد ملئا ببيان شعب الإيمان، ولهذا اهتم بعض أهل العلم بحصرها وجمعها، ونحن نقول ما في داعي لهذا. ولهذا لم يكن في السلف الصالح نوع اهتمام بمثل هذا، يعني ما جاء أثار عن القرون الثلاثة الأولى المفضلة بجمع شعب الإيمان وعدها. لماذا؟ لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم 74 شعبة ولم يذكر منها إلا كم شعبة؟ 3 شعب، دال على أنه شعب وأنها 70 أو 60، وأيضا أنها معلومة في الكتاب والسنة، وأيضا أن الغرض ليس هو إحصاؤها وعدها بال70 وال60، وإنما الغرض الإتيان بها. فالكل واحد يجتهد بقدر وسعه وجهده وطاقته في أن يأتي بشعب الإيمان. فإذا نكتب سؤال: هل الإيمان شعب؟ هل الإيمان شعب؟ وكم عددها؟ هل الإيمان شعب وكم عددها؟ الجواب نعم، الإيمان شعب، على مذهب أو عفوا الإيمان شعب عند أهل السنة، لأن الإيمان عند أهل السنة هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح، فمن شعبه يعني الإيمان، فمن شعبه اعتقاديا، ومن شعبه قوليا، ومن شعبه عمليا. واضح؟ وأنها مراتب أعلى وأدنى، وأما عددها فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها 70 شعبة، وجاء أيضا أنها 60 شعبة. عفوا، إيش كتبنا الأول؟ جاء عليه وسلم إيش؟ 70 شعبة. 70 لا 70. جاء عليه وسلم أنها 70 شعبة، وجاء عنه أنها إيش؟ 60 شعبة. والدليل الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة المتفق عليه، من حديث أبي هريرة المتفق عليه بين قوسين: الإيمان 64، وفي رواية 74 شعبة. بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. السؤال الذي بعد ذلك الذي طبعا لا نعرف رقمه، لأنكم من يوم ما بدينا الدراسة إلى اليوم ما اتحدتم عليه أبدا ولا اجتمعتم، ها؟ في رقمين، في رقمين. طيب ما نريد الخلاف، لأن الأمر فيه واسع وسهل. السؤال الذي بعد ذلك، هل يجوز الاجتهاد في معرفة هذه الشعب؟ وهل يجب ذلك؟ أو بدل من ذلك، وهل يجب عدها؟ الجواب: أما من حيث الجواز فجائز، وشعب الإيمان مذكورة معلومة في الكتاب والسنة، وشعب الإيمان مذكورة معلومة في الكتاب والسنة. لأن الله عز وجل كلفنا بالإيمان، كلفنا بالإيمان، ولو كانت شعابه مجهولة ولو كانت شعابه مجهولة لكان تكليفا بما لا يستطاع. ولهذا اجتهد بعض شراح الحديث في حصرها وجمعها، فأجادوا وأفادوا كما قال الشيخ حافظ الحكمي، فأجادوا وأفادوا. يكتب من أول السطر: وأما وجوب جمعها أو كون معرفتها شرطا في الإيمان فليس كذلك. أما وجوب جمعها أو كون معرفتها شرطا في الإيمان فليس كذلك، بل يكفي الإيمان بها جملة. ومن آمن بكتاب الله بل يكفي الإيمان بها جملة، ومن آمن بكتاب الله وآمن بما جاء عن رسول الله كان إيمانه ذلك متضمنا لشعب الإيمان، كان إيمانه ذلك متضمنا للإيمان بشعب الإيمان. أظن واضح الجواب، واضح. كان إيمانه ذلك متضمنا للإيمان بشعب الإيمان. السؤال بعد ذلك عفوا قبلها، فمنها قول لا إله إلا الله، وهو الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته، فمنها قول لا إله إلا الله وهو الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وأسمائه وصفاته، إيمان بذاته وأسمائه وصفاته. ومنها الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، ومنها الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب بالرسل أو الكتب ثم الرسل، ومنها الإيمان باليوم الآخر، ومنها الإيمان بالقدر خيره وشره، ومنها الإيمان باليوم الآخر، ومنها الإيمان بالقدر خيره وشره، ومنها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الحب في الله والبغض في الله، والإخلاص لله، والخوف من الله، والرجاء في الله، إلى غير ذلك من شعبها، إلى غير ذلك من شعبها. يعني ما تجيك سؤال مثل لشعب الإيمان عندك الآن أصبح أمثلة كثيرة تستطيع أن تمثل. السؤال الذي بعد ذلك، ما هو الإحسان؟ ما هو الإحسان؟ الجواب: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عمر أن تعبد بين قوسين أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين، المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، من شدة محاسبة النفس، والمرتبة الثانية أن تعبده لأنه يراك، وهذا من شدة المراقبة. السؤال بعد ذلك: ما هو ضد الإيمان؟ وهل له شعب؟ الجواب: ضد الإيمان الكفر، وله شعب، ومن شعبه ومن شعبه ما يصير به العبد خارجا عن ملة الإسلام، ومن شعبه فمن شعبه ما ايش ما يصير به العبد خارج عن ملة الإسلام، ومن شعبه ما لا يخرج به من ملة الإسلام. السؤال بعد ذلك إلى كم قسم ينقسم الكفر؟ القسم الأول الكفر الأكبر، وهو المخرج من الإيمان بالكلية. القسم الثاني الكفر الأصغر، وهو المنافي لكمال الإيمان. وهو المعاصي، طيب نكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واعذروني للإطالة. هذا يقول: ما الفرق بيننا وبين هؤلاء الأئمة في الحفظ؟ الفرق كما بين السماء والأرض، جزاك الله خير. الفرق كما بين الثرى والثريا. بعضكم الذي يسكن في سكن الطلاب يصيب نوع من الضجر، وهو لا يعرف نعمة الله عليه. الحفظ كلما قلت المؤثرات الخارجية، كلما انحجز الإنسان ببصره وسمعه، كلما فرغ باله من تطلب الدنيا والارتزاق، كلما خليت أفكاره من الأهواء والبدع، كلما زاد حفظه من غير ما تشعر. يوم أنت تكون في هذه الحياة وتتوظف وتسعى في مناحي الحياة تطلبا للرزق، هو أمر مشروع إذا كان الطلب مشروعا والرزق مشروعا. أيضا هذا من جهة المشروع. أيضا لما يطيش بصرك ولو في مباحات كمثل كثرة النظر في المباني والنظر في السيارات وأنواعها ومدلاتها والنظر في الشوارع في محاسنها وعيوبها والنظر في مثل ذلك، كله مشغلة. هذا من حيث المباح، فكيف ينضاف إلى ذلك تطلب الرزق من الحرام والسعي فيه، سواء كان بالتأويل أو بغير تأويل؟ كيف انضاف إلى ذلك طيش البصر في المحرمات؟ كيف إذا انضاف إلى ذلك استعمال السمع فيما حرم الله عز وجل؟ فإن هذا القلب، هذا القلب الذي يجب أو أن ينبغي أن يكون واعيا للحفظ لما يحفظ، هو عبارة عن مثل الكوز كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم. كالكوز له مقدار معين في حمله وفي تعبئته، فعلى قدر ما تشغل هذا الحيز بالأشياء سواء المباحة أو غير المباحة على قدر ما تفقد من حيز للحفظ. وكلما فرغت بالك وكلما أرحت بصرك وأرحت سمعك، كلما فرغت تفكيرك، كلما كان هذا أمثل لحفظك. ولما كان عصرهم عصر بسيط، مطعمهم بسيط ومسكنهم بسيط ومتطلبات حياتهم بسيطة، عندما التقوى والورع أن تطيش أسماعهم وأبصارهم فيما حرم الله، كان عندهم قوة حافظة. ما في شيء يعين على الحفظ مثل اللقمة الحلال، وما في شيء يعين على الحفظ مثل صيانة البصر والسمع. إذا طاش بصرك ها هنا وهناك، إن شاء الله تنظر حتى في ملابس إخوانك على إيش يلبسها بعض الناس. سبحان الله، بعض الناس سبحان الله، والله أقولكم الآن وتصدقوني إن شاء الله ما أكذب عليكم، تعطيه رقم التليفون مرة واحدة، يقول رقم تليفوني 6 7 10 11 12 4، وإذا به بارك الله فيك يتصل عليك بعد بيومين وثلاثة وأسبوع، ممكن بعد شهر يتصل عليك وما دونه ولا كتبه. بعض الناس بارك الله فيك يسوي حادث والسيارة التي ضربته هربت، وإذا بيقول رقم السيارة 6 3 4 15 افعيل، صح ولا مش صح؟ بعض الناس يقول لك بارك الله فيك يا أخي ترى أمس أنت جايب قميص وكان لونه كذا وترى فيه خرم في ما أدري وين، صحيح؟ بعض الناس يقول لك بارك الله فيك يا أخي من زمان ما شفت عليك الجاكيت الفلاني أو القميص الفلاني. بعض الناس بارك الله فيك يقول أبغى أشتري جورب، هذا لمادة الأخ جزاه الله خير في وجهي، فهمتم؟ يشتري جورب فيقول لا بأس، هذا توجيه بارك الله فيك، أشتري جورب، يقول أريد أن أشتري جورب، قال أشتري النوع الفلاني، قال لا أنا شفتك ذاك اليومات لابس نوع جيد أعجبني، مكان مكتوب عليه كذا. تتعجب تقول الذاكرة هذه غريبة، صحيح ولا مش صحيح؟ انتبه، لا يسيء وتسيء. تقول ذاكرة غريبة، إذا أنت قادر تحفظ رقم التليفون وقادر تحفظ كذا إلى غيره، لكن هذا أضاع مسكين ذلك الحيز فيما لا فائدة فيه، عنده اهتمام. اذهب إلى الشباب، سبحان الله يا أخوان، لولا الإطالة عليكم لأطلت، تجد بارك الله فيك يتكلم على الكورة وعلى الأندية، ويأتيك بارك الله فيك من هذا النادي وهو نادي في فرنسا ولا في أمريكا ولا ما أدري وين مكانه، يجيب لك أصلح ومتى نشئ ومتى الإدارة أسست وفصله وكم إيش لاعب فيه وكم فلوس دفع فيه وكم مدري شو، وتفاصيل عجيبة. ويمر في الشارع في الأوتوبيس، في الأوتوبيس تسمع الشاب بارك الله فيك يشوف صورة لاعب كرة في الشارع يقول هذا اسمه وأبوه، وحصلت له قصة مع أبوه عمره 7 سنوات وسافر مدري وين وتعلم الكرة مدري وين، وهو أكبر لاعب في العالم وأصغر لاعب في العالم وأسود لاعب في العالم وأعوج لاعب في العالم وأعور لاعب في العالم، فاهم أصله وفصله، صحيح ولا مش صحيح؟ تتحجب تقول كيف يحفظ هذا، تسأله تقول تعال أنت الآن سميت 10 من البني آدمين عارف أصلهم وفصلهم كيف هذا، يقول لا أنا عارف، يقول سبحانك ربي، والله تعجب أقول سبحانك ربي. نستسهل مثل هذا في ضياع العمر وضياع الذكاء وضياع الحفظ ونستصعب بارك الله فيك أن نجدهم يعرفون الرواة وأصلهم وفصلهم ومتى سمع ومتى سافر ومتى وكم رحلة له وكذا إلى غيره. نقول عجيب، لا تتعجب، هذا هو عندك في الفساد بارك الله فيك، فهمتم؟ في الفساد مغنين والمغنيات راقصين، هذا كله إضعاف لاستخدام الذاكرة في جانب الخير. فإذا صنت عقلك وذاكرتك عن كل ما يفسدها وعن كل ما يشغلها عند دين بارك الله فيك تستطيع أن تستخدمها في الحفظ الطيب، الحفظ الذي تؤجر عليه يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.